حرة أنت يا ابنة الإسلام في إطار من الشريعة سامي، تملئين الحياة علما ونورا، تسلكين الطريق نحو الأمام، وتربين للبطولات جيلا هو ذخر الحمى ودرع السلام. علميهم أن الحياة جهاد وبناء يعلو على الأيام، وأعدي من الفضائل زادا لصلاح الأبناء منذ الفطام، واحملي مشعل الهداية للناس، وسيري في عفة واحتشام، وسيري في عفة واحتشام، وسيري في عفة واحتشام.